نعم، هذه عدة جمل ذكرها. قال: ولن أكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هذه قضية. المصنف ماذا يقصد؟ يقصد الرد على القدرية المعتزلة وعلى الخوارج الذين يقولون يكفر الإنسان بالكبيرة. يقولون الخوارج إنه إذا فعل الكبيرة كفر، كافر مرتد، إذا زنى كفر، إذا سرق كفر، إذا كذب كفر. المعتزلة قلنا لكم يقولون أنه بين منزلة من منزلة، خرج من الإسلام ولم يدخل الكفر إذا فعل الكبيرة. أهل السنة والجماعة يقولون لا، ما نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب إذا كان من قبيل الذنوب، ما هو من قبيل الكفريات. ولذلك الفقهاء الإسلام يذكرون الذنوب ويذكرون الكفريات. أين يذكرون الكفريات؟ كل الفقهاء يذكرونه في باب حكم المرتد، كتاب الحدود من الفقه يذكرون فيه باب ما يذكرون حد الردة، حد الزنا، حد السرقة، حد كذا. هذه الحدود التي هي الذنوب، التي هي الذنوب، يعاملونه معاملة المسلم المذنب الذي عليه حد، إما قطع إذا كان سرقة، أو رجم إذا كان، أو جلدا إذا كان زنا، وهكذا. أما ما يتعلق بالردة فله باب اسمه باب حكم المرتد الذي يوجب الردة والكفر، فيذكرون الأشياء التي توجب الكفر والردة. فيقولون من سجد لصنم أو سب القرآن أو سب الله أو سب رسوله أو امتهن المصحف، أو يذكرون أنواع الكفريات، فيفرقون بين الذنوب ما دون الكفر وما بين الكفر، فيجعلون هذه لها سبيل وهذه لها سبيل. المصنف يقصد ما دون أسباب الردة، ما دون الكفر، فلذلك قال بذنب، يعني بذنب دون الكفر، ما يقصد كل شيء لا. وهو نفسه وغيره من فقهاء أهل الإسلام يذكرون باب حكم المرتد ويذكرون في هذه الأشياء، فهو ما يتناقض. ولذلك يقول: ولن أكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. إذا استحل الذنب المتفق على تحريمه، فرقوا أيها المسلمون، الذنب المختلف فيه لا، ما نستحل. قد يأتيك شخص ويقول ما هو ذنب، يعني مثلا الكذب اختلف فيه هل هو كبيرة أم صغيرة أهل السنة، وهكذا بقية الذنوب، منها ما يقول لك لا هذا ليس بذنب. المسبل، سبال الثوب، هل هو ذنب كبيرة أو مكروه، أو أن الذنب الكبيرة الذي خيل، فإذا هنا محل خلاف. لاحظت هذا الشيء؟ ما الذي يقصد الشيخ؟ يقصد الذي لا خلاف فيه، ما يستحل. أما الذي هو محل خلاف وتجد عالم من علماء الصالحين يقول هذا ليس بذنب، نقول هذا كافر لأنه استحل الذنب؟ لا، هو أصلا يرى أنه ما هو بذنب، وين الدليل على أنه ذنب؟ ولا يكفر ضده أيضا، أن علماء عندهم، ولذلك يقول أهل السنة يخطئون ولا يكفرون بالذنوب. لاحظ، الخوارج المعتزلة الرافضة يكفرون، ما يقول لك هذا والله مخطئ، أهل السنة لا يخطئون، لأن يرون أنه اجتهد فأخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. تلاحظ، ما يأتي إما يخطئ يكفر ولا أو يصير، لا، يخطئ ما دام أنه اتقى الله عز وجل وبذل وسعه، فليبشر أن الله يعفو عن ذنبه ويأجره على اجتهاده. هنا إذا كان الذنب معروفا، مثل شخص الزنا، ما هو معروف أنه حرام، معروف من الدين، ما يأتي شخص يقول والله أنا ما أدري، إلا شخص لا يعرف الإسلام، أسلم حديثا، يوجد من يسلم حديثا ما يعرف أن هذا حرام وهذا كذا، فقد يأتيك ويستحل أو يستحل شرب الخمر. فإذا كان حديث إسلام ما يعرف، أو ناشئ في جاهلية، ناشئ في بادية ما يعرف العلم، أو في بلد ما يعرف ما يعرفون إلا أنهم مسلمون، فهذا يعذر بجهله. لكن شخص بين المسلمين ويأتي ويقول الزنا حلال، نقول هذا استحل المعلوم من الدين بالضرورة، استحل المتفق عليه، هذا مقصود المصنف. يعني إذا استحل الذنب المعروف أنه ذنب فهذا استحل ما حرم الله. نعم. قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل، هذا رد على المرجئة، لاحظ رد على المعتزلة والخوارج بالتكفير بالذنب، ثم رد على المرجئة الذين يقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. المرجئة يقولون من يصدق فهو المؤمن الكامل الإيمان، لو فعل الفواحش والفجور ما يضر شيء، هذا قول المرجئة. الشيخ يقول لا غلط، هذا ما نقول به، ما نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، بل يضر لكنه تحت المشيئة، كما قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تحت المشيئة، ما دون الكفر، الذنوب التي دون الكفر مهما بلغت عظما أو صغرا كلها تحت المشيئة لمن يشاء، فقد يعفو عن الشخص ويدخله الجنة، كما جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضع الرب عز وجل كنفه على عبده ثم يدنيه ويقول يا عبدي أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، فيقول في يا رب نعم أذكر، حتى إذا ظن الهلكة، ظن أنه عدت عليه الذنوب، قال الله إني سترتها لك في الدنيا، عليك في الدنيا، وإني أغفرها لك الآن، فادخل الجنة، هذا تحت المغفرة، تحت المشيئة، شاء الله أن يعفو عنه. فهكذا يقول ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنه ويدخلهم الجنة برحمته. المحسن الرجل الصالح التقي مدانا منه نرجو له الخير، ما نضمن له الجنة، ليس كقول الخوارج. الخوارج يقولون المحسن المعتزلة، المعتزلة يقولون المحسن التقي الصالح نضمن له الجنة لأنه استحقها بكده وعمله، ما دام يموت إنه إيش وهو مسلم، يقول ما أبدا، هذا يأخذها بحقه، نعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعلموا أنه لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته، لا بد من عفو الله لأنه هو المتفضل عز وجل. فالأهل السنة والجماعة المحسن يرجون له رحمة الله وأن يشمله الله بعفوه وأن يدخله الجنة، والمسيء لا يقنطونه من رحمة الله، يرجون أيضا له الرحمة ويخافون عليه، يقول ونخاف عليه، المسيء نخاف عليه، قال وانا نأمن عليهم أيضا وهم من المحسنين، ما نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. قال العلماء ما نشهد لعموم المسلمين بالأعيان، عفوا يعني نقول فلان فلان، إلا من شهد له الله ورسوله، من جاء الشهادة عليه مثل العشر المبشرين بالجنة، خبر النبي صلى الله عليه وسلم نصدق به، قال وذكر بلال في الجنة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وعموم المؤمنين في الجنة. قال عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هذه الأمة، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفوز الكبير، جنات عدن يدخلونها. هؤلاء الأصناف الثلاثة من هذه الأمة كلهم يدخلون الجنة. كم صنف؟ فمنهم ظالم لنفسه أصحاب الذنوب، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، وعدهم الله ذلك، لكنه أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا الله أن العصاة يعذبون، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من المؤمنين من يخرج من النار بشفاعة المؤمنين بشفاعة كذا، إذن يدخل النار يستحقها ثم يخرج منها، لا يبقى فيها أحد من المسلمين. قال ولا نشهد لهم بالجنة، يعني المؤمنين إذا ماتوا يقصد إلا من شهد لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونستغفر لمسيئهم. تعرفون أحد شهد الله له أنه في الجنة غير الأنبياء؟ في القرآن. نسيتم مريم بنت عمران، امرأة فرعون، آسيا امرأة فرعون، ها لقمان، ها ايش ما اسمع، ما شهادة الجنة. نريد الذي مثلا مؤمن آل فرعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. فهنا أشياء عرفناها، لكن غير الأنبياء شهد الله، الرسول شهد لأناس، وهكذا. قال ونستغفر لمسيئهم، رجع إلى أن المسيء من المؤمنين، تكلم عن إيش؟ عن المحسنين، ثم رجع إلى المسيء. قال ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. المسيء من المسلمين لا نتعامل معه مثل ما تعامل المعتزلة والخوارج، كفروه وقنطوه وقالوا هذا ميؤوس منه، لا، ما تدري لعله عند الله في منزلة أعظم من منزلتك، ما تدري، هذه سر عند الله. وذلك لما جلد الرجل الذي جاء به يشرب الخمر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيضربوه من الضارب بثوبه ومن الضارب بنعله وكذا، فقال رجل ما أخزاه الله أو قال لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله، هو مسلم لكن مبتلى بهذا الذنب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بشيء وغفلت، يقول أنت غفلت عن شيء وهو الإيمان الذي عنده، محبة لله ولرسوله نسيتها، فيقول لا تلعن، في رواية لا تعن الشيطان على أخيك، فلذلك يقول لا نقنطهم. نعم. نعم. يقول والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. الأمن من مكر الله، الأمن التام الذي يأمن، هذا ينقل عن ملة الإسلام، لأنه نسأل الله العافية والسلامة استغنى عن الله وضمن وأمن مكر الله، فهذه لا، قال الله عز وجل إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم خاسرون، كيف يأمن مكر الله؟ وكذلك القنوط ضده، كذلك القنوط، وهي درجات، يعني لا ينقل كله يخرج من الملة، وإنما أراد الشيخ أنه مآل صاحبهما أن يخرج عن الإسلام نسأل الله العافية والسلام. قال وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، ما هو سبيل الحق؟ الصراط العدل، لا ييأس من مكر الله ولا يأمن، لا ييأس من رحمة الله ولا يأمن من مكر الله، واضح؟ يكون بين الخوف والرجاء، يقولون على حد سواء، والخوف والرجاء للمؤمن كجناحي الطائر، إذا سقط أحدهما سقط، فيبقى الإنسان خائفا من الله راجيا رحمة الله. ولذلك وصف الله عباده المؤمنين والأنبياء بقولهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، بين الرغبة والرهبة، بين الخوف والرجاء، هذه سبيل أهل القبلة. نعم. هذا ما يخرج من الردة، ما يرتد به الإنسان. هنا المسألة، هذه كلام المصنف يحتاج إلى ضبط تقييد. قال ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ما يدخل الإنسان بالإيمان؟ يدخله شهادة لا إله إلا الله وأركان الإيمان الستة، يقر بها، ها؟ فإذا جحدها كفر، لا شك إذا جحدها كفر، لكن هل هناك، لأن كلمة المصنف قال إلا بجحود، هذه تفيد الحصر. قال العلماء لا، هناك أشياء يذكرونها في باب حكم المرتد تخرج من الملة ويسمونها نواقض الإسلام، لا تقتضي الجحود، مثل من يسجد الإصنام، مثل من يرمي المصحف أو ينجسه أو يسب الله ورسوله أو يستهزئ بالله ورسوله، هذه تخرج من الإسلام وليست، ولا بالضرورة أن يكون فيها جحود أو تكذيب. نعم. والإيمان الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. هذه أيضا مما استدركت على المصنف، هذه من أكبر القضايا التي استدركت على المصنف، لأن المصنف وشيوخه في هذه المسألة يخالفون مسألة مذهب السلف، وهي قضية عمل بالأركان. يرون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق، تصديق القلب والإقرار باللسان، هذا الإيمان. الصواب الذي أجمع عليه السلف وحكى الإجماع عليه إسحاق بن راهويه وبالنصر وغيرهم، الشافعي أيضا حكى عليه الإجماع، أنه لا بد من العمل، أن العمل من الإيمان، فلا يكفي الإقرار باللسان أو التصديق بالقلب. فالصواب أن يقال الإيمان هو إقرار باللسان وتصديق بالجوان وعمل بالجوارح من الصلاة ونحوها، هذه من الإيمان. نعم، والدلائل عليها من الكتاب والسنة، لأن الله أمر بالعمل وسماه إيمانا، قال عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، وهي الصلاة في قضية الصلاة إلى بيت المقدس. وكذلك قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قال ابن عباس دعاؤكم إيمانكم، فسمى الدعاء وهي العمل العبادة سماها إيمانا، فهي الأعمال من الإيمان لا شك. وهذا الذي عليه إجماع السلف كما حكاه جماعة من العلماء منهم الإمام أحمد والشافعي وإسحاق بن راهويه وابن نصر وغيرهم، يعني هذا من المسلمات. نعم. لا شك، لأن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، ما تفسير شهادة لا إله إلا الله؟ ها، شهادة لا إله إلا الله، طيب شهادة أنه محسن، أنا سألت عن محمد رسول الله عن شهادة لا إله إلا الله، يعني أصابه ما شاء الله. طيب ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ ما شاء الله. وأن ما شاء الله لك، أوقف وأعدها مرة ثانية حتى تصير أنت صاحب الدرس هذا. طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ما شاء الله عليك، هذا له جائزة اليوم. ها؟ طيب ما شاء الله عليك. وهذا ما قصر بالكتب الأنبياء، الكتب السماوية ها؟ أيضا هذه يستاهل مشارك معنا. هذه الأمور ما شاء الله طلب هؤلاء، يعني هذه دروس الحمد لله من مقررات المدارس ويحفظونها، وكذلك يحفظون في المتون، أنا أخبرت أن في دورات متون هنا حوحو، وكذلك مما تلقوه في المدارس، هذه الأشياء التي يحفظها أبناؤنا هؤلاء يجهلها كثير من الناس حتى ممن ينتسبون للعلم، لأن دلائل الكتاب والسنة دلت على أنه لا إيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا بهذه الأربعة: طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. لأنه كما قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. والذي يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمن والكافر كافر، الذي يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فإنه حق. ولذلك عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يسمع، فنهته قريش فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم بالغضب والرضا، يعني ظنوا أنه قد يتكلم بشيء ليس من الشرع. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أكتب عنك كل ما أسمع، وإن قريش نهوني عن ذلك، يعني الصحابة من قريش. فقال: يا عبد الله أكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منهما إلا حق، ما يخرج منهما إلا حق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في البيان، معصوم في البيان، قال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. من يعرف لي ما كلمة إن هنا ما معناها؟ إن هو إلا وحي يوحى، ما معناها؟ إن نافية بمعنى ما، إيش؟ ما هو إلا وحي يوحى. أحسنت ما شاء الله عليك. المهم أنه كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق. نعم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك رجل شبعان ريان متكئ على أريكته يقول: لا، ما جاءنا ما وجدنا في كتاب الله آمنا به وصدقنا وعملنا به، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ولذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو شرعه حق، لا يجوز رده ومخالفته إلا إذا ثبت لنا أنه منسوخ أو أنه لم يصح الكلام فيما صح رواية وصح أيضا إحكاما، بمعنى أنه غير منسوخ. وتعرفون أن النسخ يكون في الأوامر لا في الأخبار. أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها نسخ، لأنه يخبر عن أمر واقع، ما فيه نسخ. أما الأوامر ممكن يأمر بشيء ثم يأمر يعني يخفف فيه أو يرخص في تركه. نعم. هنا هذه أيضا من الجمل التي استدركت على المصنف، لأنه قال الإيمان واحد وهو التصديق. الحقيقة أن الإيمان تصديق وقول وعمل، ليس فقط التصديق. قال: وأهله في أصله سواء. أصل ما هو؟ التصديق. أصل الإيمان تصديق، العمل والقول هو فرع عن الإيمان، لكنه فرع أصلي ركن فيه. ما نقول أنه شرط كمال أو شرط كذا، نقول هو ركن. قول المصنف: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، هذا مما استدركه عليه العلماء. قالوا: الإيمان هو التصديق وأهله ليس فيه سواء، ليس يستوي إيمان محمد صلى الله عليه وسلم وإيمان أحد الناس، ما يستوي. يستوي إيمان أبي بكر وإيماننا نحن في هذا الزمان، لا يستوي. تفاوتون الناس في الإيمان، لأن الإيمان ما هو؟ التصديق، والتصديق فرع عن العلم، والعلم بالله يتفاوت الناس فيه، والمعرفة تتفاوت. فلذلك نقول الأصل حتى التصديق الناس فيه يتفاوتون، منهم من لا يتزعزع. الصديق سمي صديقا لأنه لم يتزعزع، وغيره قد يأتيه ما يتردد فيه ثم يجزم ويتصدق ويصدق. فلا، أهله ليسوا فيه في أصله سواء، يختلفون في التصديق، يختلفون في العمل، يختلفون في الطاعة. ومنهم من كمل الإيمان الكامل كما وصف الله عز وجل، قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين إلى آخر الآيات وصفهم بالإيمان. وقال عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيله أولئك هم في أموالهم وأنفسهم أولئك هم المؤمنون حقا. حولهم. وقال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فهنا الأحقية، هل يستوي هذا مثل قوله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا مؤمنون يتقاتلون؟ إذن في نقص، هنا أقل درجة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذن في نقص، ينقص إيمان. ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ها، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما أجمع على ذلك السلف وكما دل عليه الكتاب والسنة. قال عز وجل: ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، كلها تدل على على زيادته وتدل على نقصه أيضا، لأن الذي يزداد بالطاعة ينقص بنقصها أو بالمعصية، خلافا للخوارج والمرجع. المرجع يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، واحد هو التصديق وأهله فيه سواء، مثل ما وقع من المصنف، مصنف زل في هذه ووافقهم. لا، الصواب أنه يزيد وينقص على هذا السلف، إجماع السلف، مثل ما حكينا لكم، حكى جماعة من العلماء. قال: والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. الخشية والتقى من الإيمان، الخشية والتقى من الإيمان، ليست خارج الإيمان. نعم. ثم قال: ومخالفة الهوى، شوف لاحظ، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، أيضا يتفاضلون بإيش؟ بالأولى. الأولى ما هو الأكمل، فضائل الأعمال، لا شك أنها كل حتى فضائل الأعمال من الإيمان، لكنها من الإيمان إيش؟ من كمال الإيمان. نعم. والمؤمنون كلهم رضي الله عنهم واكرمهم عند الله اطاعهم واسرهم للرعاه. والايمان والايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره وحبه ومنه وعمره تعالى. ونحن مؤمنون بذلك كله، ولا نفرق بين احد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. نعم. قال الإيمان قالوا: المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، كلهم أولياء الرحمن، صحيح، لكن أولياء الرحمن يتفاوتون في الدرجة. لا يأتي أضعف المؤمنين إيمانا يكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الأنبياء، ما يمكن، لأن هؤلاء أكمل إيمانا. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. النبي يبين أنهم يتفاضلون، لكنهم كلهم أولياء الله، لأن الله تعالى قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، وصفهم بالتقوى. ولا يعني التقوى أنهم لا بد أن يكونوا على كلهم على تقوى الصلاح الكامل، لا، هذا قول الخوارج. خوارج هم الذين يقولون: لا يكون وليا لله إلا الذي لا يذنب ولا يخطئ. هذا مو صحيح، خلاف إجماع السلف. كان يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين من يخطئ، ما ذكرنا قصة الذي يشرب الخمر، ولما لعنه الرجل قال: لا تلعنه، إنه يحب الله ورسوله. وجاءت الجارية، رجل ضرب جارية له وأراد أن يعتقها، فقال: إني فعلت كذا، فيعتقها، قال: ائتني بها، جارية أعجمية، أما مملوكة عبدة، فجاء بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يختبرها لي مسلما غير مسلم، لأجل أن يكون في له أجر في عتقها. قال: أين الله؟ قالت: في السماء، أشارت إلى السماء، إنها أعجمية. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله، أشارت إلى، قال: أعتقها فإنها مؤمنة، فإنها مؤمنة. ما سأله عن هل هي تقية، قائمة لليل، قائمة للنهار، لا، سأله عن هذه الأمور، إذن هي مسلمة. فسمى الإسلام بالإيمان، فدل على أنهم، ولذلك كلهم أولياء الله. قال عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والله ولي المؤمنين. وهذا النبي والذين اتبعوه والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. هنا المصنف يقول: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، لكن الولاية تختلف درجات، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. هذا هو الذي قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله. هذا معروف الحديث الذي في الصحيح من حديث أبي هريرة، وفي صحيح مسلم من حديث عمر، وله رواية أخرى في عن ابن عباس وغيره أيضا. نعم. ونحن مؤمنون بذلك كله، ولا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، كما قال عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، إلى آخر الآيات. نعم. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. معي؟ خلى الكلام كذا لأن هذا مراد المصنف. مراد المصنف يعني أنه يقول لا يخلدون في النار. أيوة. نعم هذا واضح كلامه واضح رحمه الله. أهل الكبائر هذه المسألة ذكرها ردا على الخوارج والمعتزلة لأنهم يقولون أن أهل الكبائر ليسوا من أهل الإسلام وأنهم خالدون في النار فرد عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذه ينكرها الخوارج والمعتزلة يقول أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني من المسلمين وهنا خص أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأن القضايا والخلاف الذي بين طوائف الأمة كان في هذه القضية كان في هذه القضية والبقية من أمة غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في زمن في هذه الأزمنة بعد البعثة كفار لكن في الأمم السابقة فيها مسلمون الأمم السابقة فيها مسلمون كيف أحكامهم هل هم في الكبائر أحكامهم كأحكامنا الله أعلم وذلك المصنف تكلم بعلم ما أراد أن يتكلم عن من لم يعلم عنهم شيئا فتكلم بعلم وهو ما جاء في هذه الأمة وإن كنا نرجو أن يكون في أصول الإسلام مثل هذه القضية أن تكون الأمم السابقة المسلمون من الأمم السابقة كمثل الحكم في المسلمين من هذه الأمة. المهم أنه رد عليهم على الخوارج الذين يخلدون في النار فيقال إذا ماتوا موحدين فإنهم لا يخلدون في النار وإن كانوا يستحقونها بكبائرهم إذا مات على الكبائر الكلام في غير التائبين أما التائبون فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما نتكلم في الذي يموت على الكبائر ما حكمه حكمه أنه تحت المشيئة كما قال عز وجل إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما دون الشرك يغفر لمن يشاء قال وإذا ماتوا موحدين وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم كما في ظاهر الآية ها؟ ثم قال بعد أن يخرجوا إذا عذبوا ثم يخرجهم منها برحمته أولا لابد لأن ما يخرجون أحد من النار إلا برحمة الله وشفاعة الشافعين كذلك لأنه صح في الحديث أنه يأتون إليه يشفعون يأتي المسلمون والأنبياء ويشفعون في إخوانهم من المسلمين الذين في النار فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه فيأتون ويخرجون من مثقال دينار من إيمان ثم يقولون يا ربنا فيقول أخرجوا من كان في قلبي مثقال حبة أو برة من إيمان فيذهبون ويقول ثم يقول أخرجوا من وجدتم في قلبي مثقال ذرة من إيمان ثم يقول عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون فما بقيت إلا شفاعة أرحم الراحمين في رواية رحمة أرحم الراحمين فيقبض قبضة فيخرجهم من النار من المسلمين يعني ولا يبقى في النار من المسلمين في النار أحد لا يبقى من المسلمين في النار أحد وإن كان قد يعذب بقدر جنايته نسأل الله أن يعفو عنه وعن المسلمين المهم فإذا أخرجوا وكما في الصحيحين أيضا من حديث جابر أنهم يسمون الجهنميين يخرجون قد امتحشتهم النار حتى صاروا حمما في الفحم، فيلقون على باب الجنة فيصب عليهم على نهر على باب الجنة فيصب أهل الجنة عليهم من ذلك النهر من نهر يسمى نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيف، ثم يقال لهم ادخلوا الجنة، فيدخلون الجنة ويعرفون بالجهنميين، اسمهم في الجنة الجهنميين لأنهم أخرجوا من جهنم. نسأل الله أن يعفو عنا وعن المسلمين وأن يعيذنا من النار. يقول: وذلك بأن الله تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدار كأهل نكرته الكفار الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا ولايته. هذا أيضا رد على المعتزلة، نعم، ليجل التفريق بين في بعدي، نعم باقي وينه. اقرأ هذا لأنه بعدها. آمين آمين. قال: ولا صلاة خلف الجبال وعلى نعم. هذه مسألة يقول: نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة ما دام أنه مسلم سواء كان برا أو فاسقا، نرى الصلاة خلفه، ليس كما تفعل الخوارج والمعتزلة الذين يقول هذا فاسق هذا فاسق، حتى ولو ما دام أنه مسلم، حتى ولو كان أنه مبتدئ، العبرة بإيش؟ بأن بدعته لا تخرجه من الملة. لا ولو الصلاة، هذا الكلام في الصلاة، الإمام أحمد والصحابة صلوا خلف الحجاج، وصلى ابن عمر خلف المختار بن أبي عبيد وكان مبتدعا، وهؤلاء أمراء، والإمام أحمد كان يقول من وغيره من العلماء من لا يصلي، يعني إذا كانوا الأمراء هم الولاة، أن من ترك الصلاة خلف ولاة الأمور فهو مبتدأ، مع أن من الذين كانوا في زمن الإمام أحمد؟ المعتصم والمامون، هؤلاء الذين أهل البدع والواثق. ومع ذلك يقول لما مرض رحمه الله وأصبح لا يستطيع أن يخرج من بيتي، كان يقول يعتذر للوزير لما وزير الخليفة جاءه، قال: والله إني أدعو له، يعني الخليفة، ولو كنت وأني لا آسف أني لا أصلي معه، يعني من المرض الذي أنا فيه. على كل، الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة لا بأس بها. والعلماء يفرقون بين البدعة المغلظة إن لم يكن الإمام أو الخليفة أو الأمير، لأن الأمير يرون أن الصلاة صلاة العيد والجمعة الصلوات العامة أنها يجب أن يصليها معه وتركها خلفه بدعة، هذه طريقة الخوارج. لماذا سموها بدعة؟ لأنها طريقة أهل البدع. لكن يفرقون بين المبتدع والفاسق في غير الأئمة، يعني غير الولاة والأمراء في المساجد الأخرى، يقولون: يذهب إلى مسجد صاحبه ليس من أهل البدع. لماذا؟ لأن هؤلاء فساق، فيفرقون بين ولاة الأمور في البدع الكبار في الفجور والفسوق، وبين أصحاب غيرهم أو من ينيبه ولي الأمر أيضا يأخذ حكمه إذا كان أنابه أن يصلي مكانه. على كل، يقول: نرى الصلاة خلفهم، يرد فيه على أهل الغلو، وعلى من مات منهم، من مات من المسلمين نرى الصلاة عليه، وهذه عامة. إلا أنهم يقولون إن الفاسق والمبتدع ما ينبغي للقاضي والأمير أن يصلي عليهم زجرا لهم وزجرا للناس أن يتبعوهم، وإلا فدام أنه مسلم يجب الصلاة على المسلم إذا مات يجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ما يترك. لكن ولاة الأمور القضاة العلماء لا يصلون عليه لسبب أن ينزجر الناس عن بدعته حتى لا يكونوا قدوة. وأيضا هذا أرد به الرد على هؤلاء الطوائف المنحرفة الذين ما يصلون على موتى المسلمين. نعم نعم. الوقت طيب إيه يكفي مجال نستعد للوضوء نعود إن شاء الله تعالى بعد الصلاة والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نكمل جزاك الله خير عند قول المصنف وننزل أحدا منهم. نعم بسم الله. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. أحسن الله إليكم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المشهورة بالطحاوية: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. نعم هذا يقول ولا ننزل أحدا منهم يعني ممن من أهل القبلة من المسلمين ممن مات من المسلمين لا نحكم عليه بأنه بأهل الجنة أو بأهل النار. ليس من أهل الجنة نحكم على الأعيان. يقصد إيش؟ على الأعيان بأن تقول فلان من أهل الجنة فلان من أهل النار فلان من أهل الجنة لأنه تقي صالح. وهذه مسألة الحكم على المعين قلنا لكم فيما تقدم إلا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في من ظهر صلاحه واشتهر حتى صار مشهودا له بالصلاح والبر ولم يظهر منه خلاف ذلك حتى مات هل يشهد له؟ فمن العلماء من قال يشهد له على قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في أرضه. لكن هذا قول بعضهم وليس قول الأكثر. وقول أكثر علماء أهل السنة أن من لم يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أو يأتي في القرآن النص عليه أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم عن النص عليه بعينه فلا نشهد له بعينه إنما نشهد في الجملة. نقول المسلمون في الجنة ومن مات على الإيمان في الجنة لأن الخاتمة سر غير معروف. يموت الإنسان ولا يعرف سره الذي مات عليه لكننا نرجو له ونحسن الظن به ونشيع ذلك أنه من أهل الصلاح الظاهر المعروف. أما أن نحكم بالجنة فهذا غيب لا نعلمه. كذلك من مات من عصاة المسلمين من عصاة المسلمين لا نشهد له بالنار لأن لا نعلم بما ختم له به كما مر معنا في الحديث الذي ذكرناه في الدرس السابق: وإن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا ما يعرف عنه وقد يكون شيئا خفيا. كذلك بالعكس: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فإذا المسلمون يقول كما قال المصنف لا نشهد لا ننزل يعني أحدا لا نشهد له ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. المسلمين لا نشهد عليهم طريقة المكفرة من الخوارج والمعتزلة والروافض الذين يحكمون على مخالفهم بأنه كافر أو منافق أو يعني أو مشرك أو نحو ذلك إلا من فعل الشرك فعلى ظاهره يحكم له بأنه مشرك بيش بفعله. وليس المقصود المرة الواحدة لأن المرة الواحدة تركها يعرف أنه أعرض عنها لكن المقصود الذي مثلا يعرف بأنه مستمر على عبادة القبور والطواف بها وسؤال غير الله ونحو ذلك هذا فعل المشركين. إلا من يعذر بجهل هذا قضية أخرى. هذه مسألة من يعذر في قضية العذر بالجهل هذه لها تفاصيل أخرى. المهم يعني الشيخ بهذا الرد على أهل الغلو من التكفيريين من الذين اتخذوا منهج الحكم على الناس بالكفر والنفاق. قال ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. إذا ظهر واشتهر وعرف عنه أنه يعبد غير الله يدعو غير الله يفعل الكفريات التي نص العلماء على أنها كفر، فهذا يشهد عليه إذا استتيب وأنذر وبين، أو كان معروف أنه يأتيها وهو يعلم حكمها، فهذا يقال عنه أنه مشرك أو أنه مشركون أو كذا. قال ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. السرائر خفي، أمرها خفي، لا نحكم لأحد، نحكم بالظاهر، بالظاهر أنه من المسلمين. وذلك الصحابة ما كانوا يفتشون عن قلوب الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفتش عن قلوب الناس. ألا يوجد في المدينة منافقون؟ يوجد كثير، وادعوا الإسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم معاملة المسلمين. إلا من عين الله لهم عيانهم من المنافقين الذين حكم عليهم الله وبينهم برسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.